رب قلبك ما نزال والدربة لا باع منه وباع روحه وشارك مدى الحياة أيام كيف المحبة أسرع من اللحظة على قلب مغلق ريح العدل يا من تجاه المحبة يدخل مع الأبواب ولا شبابك خل العدول وما يقوله مطبة الوقت عن هجرت القلب من دون سبة ترى الجفا مخلوق اللي يجافي أنت الحياة اللي في المحاق حرمت اتركني وانا خطيفي اشوف طيفك واحسب اني مشبه اثر الطواريك البوها الطواريك البحر له غبه وللحب غبه وانا الغريق اللي على حط ايدك يا جرحي وحزني وطبه يا ليت الموطن دام في محانيك وشلون تترك قلبي لا تضايق تنبه شك ياخذ منك ما هو بيعطيك الوصل غفوه والتجافي منبه رسائل العشاق للود تشيك رسائل العشاق للود تشيك أيام كيف المحبة أسرع من اللحظة على قلب مغلق ريح العدل يا من تجاه المحبة يدخل مع الأبواب ولا شبابك خل العذول وما يقوله مطبة الوقت عن ليل العواذل يكف لا زان لك رع المحب انذبه ناهيك من كثرة تشده ناهيك ما زان لك هاته وما شان كبه مالك ومال اللي من الهرج يغذيك عاد تهجر حرام تتركني وانا خاطري فيك حرام تتركني وانا خاطري فيك.